إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عظموا ربكم، عظموا ربكم ليكن الله عظيما في قلوبكم، ليكن الله عظيما في نفوسكم. أليس الله العظيم الذي خلق السماوات العظام؟ أليس الله الذي يرزق هذه الفئام؟ عظموا ربكم واعلموا أنكم فقراء إليه، محتاجون إليه، لا تستغنون عنه طرفة عين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله وحده سبحانه وتعالى هو الملتجأ عند البلايا والسلوان عند الهموم والرزايا. عباد الله، خلقنا الله سبحانه وابتلانا بالمحن والإحن، فلا تخلو حياتنا من نكد، ولا يصفو عيشنا من كدر، وهذا كله لحكمة بالغة يعلمها الحكيم العليم. فمن رضي منا فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ولكن عباد الله، مع كل هذا الكدر والمرض، ومع كل هذه المصائب والنكد، مع كل هذا، المؤمن دائما في خير وأجر. عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء، وهذا الغالب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، كيف يتسخط على أقدار الله وهي خير له؟ عجبا لأمر المؤمن، كيف يعترض على قضاء الله وهو خير له؟ قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. ولشيخين عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عباد الله المؤمنين، اعلموا بارك الله عليكم أن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي رواية الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء أو لم يخلق داء إلا أنزل أو خلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام. قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى، ونهانا أن نتداوى بالحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. أخرجه الطبري عن أم حرام رضي الله عنها، وصححه العلامة الألباني. وإذا وجد الدواء عباد الله، فاعلموا أن الشفاء من الله وحده وبإذنه سبحانه، فإن أذن الله عز وجل بالشفاء شفي المريض وشفي المصاب، وإن لم يأذن الله عز وجل لا يحصل الشفاء ولو فعل المريض ما فعل. وكل هذا لحكمة يعلمها الله. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. وقد أكرمنا الله جل وعلا بالقرآن وجعله الشفاء والبلسم، فقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، إذا أحسن العليل أي المريض التداوي بها أو به. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله المؤمنين، وهذه الآية السالفة دالة دلالة صريحة على جواز الرقية الشرعية، وقد اتفق العلماء على ذلك. والرقية الشرعية عباد الله هي التي توفرت فيها شروط: أولها أن تكون الرقية بأسماء الله وصفاته وبالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. وثانيها أن تكون بلغة عربية واضحة المباني مفهومة المعاني، وثالثها أن يعتقد الراقي والمريض أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى، ورابعها أن يسلم الراقي والمريض من المحاذير الشرعية. واعلموا رعاكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى نفسه ورقى أهله وأمر الصحابة بالرقية، وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك، وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى أي نضغة. والأحاديث في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يمسك بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، فاللهم اشف مرضى المسلمين. الحمد لله أسبغ علينا النعم والدرر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم من أسر بالقول ومن جهر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المشفع في أرض المحشر صلى الله عليه وبارك وعلى آله وأصحابه الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المستقر. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله عباد الله كما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقد عظمت في هذا الزمان الأمراض وتفاقمت من صرع ومس وسحر وعين وحسد وهم وقلق وغير ذلك من الأدواء العظيمة، كما تنوع في مقابلها المعالجون من السحرة الأشرار ومن بعض الرقاة الدجاجلة الذين يزعمون أنهم يرقون بالقرآن والسنة. ولكن مع الأسف الشديد، في هذه الآونة قد كثر هؤلاء وانتشروا، لا سيما من يسمون أنفسهم رقاة شرعيين وهم رقاة كذابون أفاكون لأموال الناس مبتزون، حتى فتحوا دورا وقاعات وخصصوا صالات واستراحات للمرضى، وهذا كله لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، حتى افتتن بهم كثير من الناس، فصار بعض الرقاة يستغلون ضعف إيمان الناس وقلة حيلتهم فيبتزون أموالهم، والله المستعان. والمصيبة عباد الله العظمى أن كثيرا من هؤلاء الرقاة قد تلبسوا بثياب المشايخ والدعاة وظهروا بمظهر الصالحين والتقاة، وهدفهم وغرضهم هو ملء جيوبهم بالأموال، والله المستعان. وقد وقع كثير من هؤلاء في محاذير شرعية خالفوا بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإليكم بعضها على وجه التنبيه والتحذير لا على وجه الحصر. من هذه المحاذير الشرعية التي تدل على أن الراقي قد خالف السنة: استغلال حاجة المرضى وابتزاز أموالهم، وهذا استغلال مشين، فيجوز للراقي أن يأخذ شيئا من المال لكن ليس على وجه الابتزاز لهذا المريض. ومن هذه المحاذير الضرب المبرح للمريض، وهذا نوع تعذيب للمرضى، ولم يجعل الله عز وجل الشفاء فيما حرم الله وهو التعذيب. ومنها ادعاء بعض الرقاة أن المريض أو أن العائن للمريض هو فلان، أو أن الساحر للمريض هي فلانة، وهذا لا شك أنه يسبب تشاحن أقارب المريض، وينشر العداوة والبغضاء بينهم، ويسبب قطيعة الرحم. وهذا الادعاء من هذا الراقي يكون بغير بينة ظاهرة. ومن هذه المحاذير أن هؤلاء الرقاة المزيفين يرضون بالخلوة المحرمة بالمرأة الأجنبية، بل وبعضهم يمس جسدها بحجة القراءة عليها، وتغافلوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم خير بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولا يحل لولي المرأة أن يرضى بخلوتها بهذا الراقي أو بهذا الطبيب حتى ولو طلب الراقي ذلك. قال العلماء: لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها لما في ذلك من الفتنة، وإنما يقرأ عليها بدون مس. وفرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب، لأن الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا بمس جسد المرأة في الموضع الذي يحتاجه ويريد علاجه، بخلاف الراقي فإن عمله القراءة والنبذ ولا يتوقف ذلك على المس. فإذا ادعى الراقي أنه لا بد له من مس المرأة فهو كذاب أشهر. عباد الله، ومن صفات الرقاة المزيفين إرعاب الناس وتخويفهم وإدخال الهموم عليهم، وهذا كثير والله المستعان، بأن يقولوا للمريض: فيك عين، وفيك مس، وفيك سحر، وفيك كذا وكذا، دون بينة ظاهرة، حتى يفزع المريض ويستسلم للراقي ويعطيه من الأموال ما يريد. ولو اتقى الراقي ربه حقا لعالج المريض بدون رعب، ولأرشده إلى أن يعالج نفسه بنفسه، ويبين له أن كيد الشيطان كان ضعيفا. عباد الله، اعلموا أن طلب الرقية وإن كان جائزا في الأصل، إلا أن الأفضل للمسلم أن يرقي نفسه بنفسه لما في ذلك من صدق التوكل على الله وعظيم اليقين به سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم علامات الإيمان. عباد الله، الجأوا إلى الله العظيم، الجأوا إلى ربكم الكريم، الجأوا إلى الله القدير، الجأوا إلى الله بالدعاء وطلب رفع ما أصاب من مرض أو سحر أو عين أو غير ذلك من الأدواء. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء. فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، واعمرها بالإحسان، ولا تجعل فينا غلا ولا حسدا للمؤمنين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله.